بما يسمى، هل يعد ما تلبسه العروسة بما يسمى التشريعة، هل يعد ما تلبسه العروسة بما يسمى التشريعة محرما لما يقول بأنه تشبه بالكفار من حيث اللون واللباس؟ أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تشير إليها، لكن إذا كنت يعني في وصفك دقيقا وهو قولك إن في ذلك تشبها بالكفار، فلا شك أن التشبه بالكفار لا يشرع، وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه. إن كانت قوية فالتشبه حرام، وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه. تفضل. نرجو من فضيلتكم تعريف الحديث الموقوف والغريب والمعلق والمنقطع والمقطوع، وهل هنالك فرق بين المنقطع والمقطوع؟ أرجو أن تسأل سؤالا واحدا، وأن هذه تحتاج إلى محاضرة.